إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون الكرام نحمد الله عز وجل الذي جدد لنا هذا اللقاء بكم في هذه الليلة وفي هذا المكان المبارك وعلى خير ما يلتقي عليه المسلم مع أخيه المسلم على مائدة الكتاب والسنة وعلى بساط الذكر وفي بيوت الله جل وعلا نغذي بهذا قلوبنا موقنين ألا غذاء لها إلا هذا ونزكي بهذا نفوسنا معتقدين ألا زكاء لنفوسنا إلا بهذا وننير عقولنا مستبصرين ألا نور للقلوب والعقول إلا نور الكتاب والسنة ونجدد العهد بالله عز وجل ونصحح الأفهام ونشحذ الهمم ونقوي العزائم ونأخذ بأيدينا وجوارحنا قدما نحو علياء المكارم سيرا إلى الله نبتغي وجهه ونرجو رضاه نرجو ثوابه ونخشى عقابه نطلب جنته ونخاف ناره نطلب رضوانه ونخشى سخطه وغضبه في هذه البقاع التي يلتقي فيها المسلمون لقاءات واجبة في اليوم 5 مرات في الصلوات المفروضة ويلتقون لقاءات تطوعية مستحبة يحبها الله عز وجل وتحبب إليها قلوب المؤمنين تحبها القلوب وتحبب إلى القلوب وكل ذلك بمحض فضل علام الغيوب ربنا جل وعلا ففي هذا المقام المبارك ومع هذه الوجوه المتلألئة المضيئة المشرقة أنوارا إيمانية التي يقرأ على محياها فرحات ومسرات أنها تركت خلفها بيوتها وأعمالها وأشغالها وأمورها الدنيوية، تركتها خلفها ظهرية وأتت إلى بيت من بيوت الله، ما دفعت إلى هذا المسجد لا إلى نيل دنيا ولا إلى ابتغاء لعاعة دنيوية زائلة وفانية ولا إلى مواعيد دنيوية يعدها المتكلم أو غيره، بل ما أتت إلا وهي تحب ربها جل وعلا وتحب طاعة الله سبحانه وتعالى. تعلقت قلوب الكثير منا ببيوت الله، وتاقت واشتاقت أنفس الكثير منا إلى سماع ذكر الله عز وجل، فما أجملها من لقاءات وما أكرمها من مجالس يلتقي فيها المسلم مع أخيه المسلم على آية من كتاب الله جل وعلا وحديث صحيح من أحاديث نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الإخوة، على هذا الصعيد الطيب المبارك، صعيد الدعوة إلى الله وصعيد القعود والمجالسة في الله جل وعلا، نتكلم عن مهمات لكل سائر على هذا الدرب، ومهمات لكل قاعد وجالس في مثل هذه البسط التعبدية البسط التي هي بسط طاعات وقربات يلقاها العبد ويراها يوم أن يلقى ربه جل وعلا، يوم أن يكون الوقوف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. المهمة الأولى أيها الإخوة، أن نعلم جميعا أن الله عز وجل قد أخبرنا في كتابه الكريم أن الادعاء للإيمان ليس بكاف حتى تنصب علامات الصدق ودلائل العمل ومشاهد المصداقية مع الله عز وجل، لكي يعلم المرء من نفسه أين موضعه من مواضع الإيمان ودعوى الإيمان. أهو في عداد الصادقين أم في عداد الكاذبين؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ربنا جل وعلا يقول في كتابه الكريم: أحسب الناس، أيظن الناس أنهم سيتركون إذا قالوا آمنا والله، فرب العالمين يقسم في هذا المقام أنه سيبتلي وسيمتحن المؤمنين المدعين للإيمان حتى يتمايز الصادقون من الكاذبين، وحتى يفترق الصف إلى فريق صادق وفريق كاذب، إلى فريق ثبات وفريق انحرافات. نعم معاشر المسلمين، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي وهم لا يختبرون ولا يبتلون ويمتحنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم، أي ما من مدع للإيمان وما من منتسب إلى الإيمان وما من واضع قدم اللسان على درب الإيمان ناطق بأنه مؤمن إلا وامتحنه رب العالمين وابتلاه أرحم الراحمين، حتى ظهرت أفواج الصادقين من أفواج الكاذبين، فشيدت معالم الصدق في جبين تاريخ البشرية. فمن أراد الوقوف على تواريخ صريح الصادقين، فليقف مع كتاب رب العالمين. ومن أراد أن يتعرف على فريق الكذب والكاذبين فليقرأ كتاب رب العالمين. ومن أراد المزيد فعليه بسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلقد حدثنا في السنة المطهرة عن أمم سابقة وعن أقوام بائدة، حدثنا عن أفراد وجماعات وأمم وشعوب، حدثنا عن أقوام صادقين وعن أقوام كاذبين. ولذا أيها المسلمون، الابتلاء مقرون بالإيمان، مقرون بدعوى الإيمان. الامتحان لطلب الدليل وإعداد البرهان، إنه قرين مدع الإيمان. وعلى مر التاريخ والزمان، وربنا جل وعلا يبتلي العباد ويمتحن المؤمنين، فيقول جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. من الناس، من السابقين ومن اللاحقين ومن الآتين، صنف يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله. إذا أوذي لا لشيء إلا لأنه مؤمن، فما أوذي إلا لأنه مستقيم، فما أوذي إلا لأن ظاهره الصلاح. أوذي لأنه يصلي، أوذي لأنه ينصح ويعظ، أوذي لأنه يذكر الناس بما ينفعهم عند الله عز وجل، أوذي لأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا العبد عبد من الناس يقول آمنا بالله، فإذا توجه إليه الأذى أبانا عن حقيقة الأمر وحقيقة الثبات في معرض الابتلاء وميدان الامتحان. لأن الأقوال كثير أدعياؤها وقليل أدلاء البراهين عليها وبها. ولذا قال جل وعلا في هذا المقام: فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. إذا أوذي، حاول أن يقدم إرضاء الناس وأن يسلك مسلك الإرضاءات البشرية ويترك رضا الله عز وجل، ويرى أنه يدفع الآجل بالعاجل فيكون عبدا فاشل، لأنه ضعف في السير وضعف به المقام، فقدم الدين حفاظا على الدنيا وتنازل عن أمر الدين إبقاء لأمر الدنيا، فجعل إيذاء الناس أعظم من عذاب الله عز وجل. فحينها رضي بالعذاب الأخروي مرتكبا المعاصي الدنيوية تاركا للواجبات الشرعية. ما الذي أخره عن المساجد والطاعات؟ ما الذي أبعده عن الواجبات؟ ما الذي أوقعه في المحرمات؟ إنها الفتنة، فتنة الأذى الذي لم يتحمله لضعف إيمانه أو لعدم مصداقيته في دعواه. حينها بان أمره وتجلى حاله وانكشفت مخبآته وأشرقت شمس الحقيقة على حياته وسلوكياته، فأصبح في أنظار الآخرين ممن ضعف بهم سيرهم وقصرت بهم أعمالهم وتردت أحوالهم وتقهقروا إلى الوراء ضعفا بعد أن كانوا في عداد الأقوياء ظاهرا. ويقول جل وعلا: مخبرا عن صنف آخر وهي مهمة ثانية، ألا وهم الذين يدعون الإيمان ويدعون الصلاح والاستقامة وتظهر عليهم سيم الصلاح والاستقامة، ولكن لمقاصد غير مقبولة عند الله عز وجل، فيمرون بميدان الابتلاء وجسر الامتحان، فتسفر تلك المقامات عن أحوالهم ونواياهم الباطنة. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ومن الناس من يعبد الله قد تراه عابدا وتراه ساجدا راكعا، لكنه ما عبد الله إلا لشيء في نفسه من أمور الدنيا، لم يعبد الله عز وجل محتسبا عبادته عند الله، مريدا ثوابه وأجره من الله، مبتغيا الفضل من الله عز وجل، وإنما عبد الله لابتغاء أمر دنيوي عاجل أخفاه بظاهره وستره بظواهره، ولكن الامتحان أسفر عن حقيقة أمره. يعبد الله على طرف، فإن أصابه خير وأقبلت إليه الدنيا وتحسن حاله ماديا رأيته ثابتا فيما يبدو، وإذا افتقر أو إذا أوذي وإذا مرض الولد أو مرضت الزوجة أو جاءت إليه بعض المنقصات والمصائب المزعجات ابتلاء وامتحانا من رب الأرض والسماوات، إذا به يتردى يخسر الأخرى والدنيا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما عند هذه الآية: إنه الرجل كان يسلم فإن نتجت خيله وولدت زوجته قال: هذا دين صالح. إن نتجت الخيل وإن جاءت المرأة بالأولاد يقول: هذا دين صالح. وإذا لم تنتج خيله ولم تلد امرأته يقول: هذا دين غير صالح، فيرتد وينتكس. ولذلك لابد أن نعلم أن طريق الجنة محفوف بالمكاره، وأن الله عز وجل عاتب الصحبة الكرام حين أسلموا وكانوا من السابقين، وعلى مرور 40 سنة يتنزل عتاب رب العالمين: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يقول ابن مسعود كما في صحيح مسلم: لم يكن بين إسلامنا وبين نزول هذه الآية إلا 4 سنين، لا زالوا في العهد المكي، لا زالوا في الزمان المكي، زمان الأذى بأنواعه، صناديد الشرك وزعماء الكفر يتفننون في أنواع التعذيب وفي ألوان الإهانة، ومع ذلك رب العالمين يعتب عليهم: أما آن يا معاشر المسلمين، يا معاشر المؤمنين، أما آن لكم أن تخشع قلوبكم لذكر الله وما نزل من الحق ألم يئن وألم يأتي الأوان إلى أن ترى قلوبكم أنها قلوب لينة وأنها قلوب فيها كمال الامتثال والانقياد والإقبال والاتصال بالله الكبير المتعال. ألم يأن لكم أن تخشع قلوبكم معاشر المؤمنين لما نزل من الحق؟ وإياكم أن تكونوا كالأمم السابقة، وإياكم أن تكونوا كاليهود والنصارى كأهل الكتاب من قبلكم. ماذا بهم؟ حل بهم قسوة في قلوبهم حين طال عليهم الأمد. ولذا أيها الإخوة، عند أن يقبل المسلم على دين الله وعلى العمل بمقتضيات الإيمان، بمقتضيات الإيمان مؤديا لشعب الإيمان كبيرها وصغيرها، فطال به الأمد وحف به الأذى، ربما قسى قلبه وربما فرط في كثير مما كان عليه من الخيرات، وربما استند واعتمد على سابق الادعاءات وبعض الأعمال الصالحات، فتقاعس وتخاذل وتهاون عن أن يستمر وأن يسير قدما نحو تعزيز قوة الإيمان وتعزيز قوة العمل والصلة بالله عز وجل. إذا طال الأمد قست القلوب. والمهمة الثالثة ألا وهي أن نعلم أن طريق الابتلاء طويل، وأن الله عز وجل ينوع الابتلاءات، ينوع الابتلاءات لحكم عديدة، ومنها أن يقول قائل المسلمين وأن ينطق متكلم أهل الإيمان أنه سيخدم دين الله وأنه سيقوم بدين الله، وأن الله عز وجل لو يسر أمره وأصلح شأنه لقام بالدين حق القيام، فحينها يبتلى وحينها تتوجه إليه المهام وتتوجه إليه الأسباب التي على متونها سيركب الصافنات الجياد وتذل أمامه الصعاب ويتخطى شاهقات العقاب إن كان من أهل الصدق والصواب. يقول جل وعلا ملفتا نظر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حدث تاريخي عجيب لأقوام ادعوا هذا الادعاء، ألم ترى أي يا محمد، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. نبيهم أعلم بحالهم وأدرى بأوضاعهم وبضعفهم، نبيهم أخذ بزمام سلامتهم، لكنهم أبوا إلا المطالب وأدلوا بأنهم يجدون من دوافع القيام بأنواع المهام ما يدفع بضعفاء الناس، فكيف بأقويائهم، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. وهذا القليل يخبرهم نبيهم أن الله عز وجل قد بعث إليهم طالوت ملكا. هل امتثلوا هذه القيادة؟ هل سلموا لهذه القيادة الدعوية؟ لا، لم يسلموا، بل اعترضوا، قالوا أن يكون له الملك علينا، كيف يكون إليه زمام الأمور وقيادة الدعوة وسياسة الأمة؟ كيف الله ابتعثه، الله عينه، يقابلون مطلبهم الادعائي عند أن وجد بالاعتراض لفساد القلوب وعدم صلاحية تلك الأفراد وكذلك أمثالها من الشعوب لأن تقوم بدين الله؟ أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، نحن أحق. كيف عرفتم أحقية أنفسكم؟ والله عز وجل هو الذي ابتعثه فيكم ونصبه عليكم. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، مع أطوال السير ومراحله، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. خلاصة خلاصات القوم وعند قربها من عدوها تبتلى ابتلاء بعد ابتلاء وتمحيص بعد تمحيص، مبتليكم بنهر أي سيصيبكم شدة ظمأ، ستصيبكم شدة ظمأ وشدة احتياج إلى شربة ماء، ستنزل بكم أزمة اقتصادية تفقد مقومات الحياة وهو الماء، ابتلاء، مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، ليس معي ولا يصلح أن يقوم بدين الله وليس مؤهلا أن يقوم به دين الله، لأنه ابتلي بشربة ماء وبشهوة على صعيد الدعوة والقيام بدين الله، تقف أمامه شهوة، شهوة ماء، هل سيشرب أم لا؟ عظم الداعي واشتد المقتضي ووجد المانع وهو الابتلاء. ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا ترخيص لفرد أن يغترف غرفة بيده ليبل فمه ويمج الماء من غير أن يبتلعه. قال جل وعلا فشربوا منه إلا قليلا منهم، فشربوا ضعفوا أمام شهوة واحدة من الشهوات ابتلوا بها فشربوا إلا قليل، وذلك القليل. ولما برزوا لجالوت وجنوده حين رأوا الأقوام قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، ولم تفلح إلا فئة من تلك الفئة الكبرى، إلا جزء يسير من ذلك العدد الكثير الذين قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. أيها الإخوة، وهكذا على صعيد الإيمان وعلى صعيد الدعوة إلى الله عز وجل تقف أمام الدعاة أمور وقضايا وابتلاءات وامتحانات يراها العبد من نفسه ويراها في غيره. وإلى مهمة الرابعة، ألا وهي أن الله عز وجل قد يبتلي العباد لمعصية بهم فيكون ابتلاؤه عقوبة عاجلة ليزداد الابتلاء بسبب المعصية، تقدر على المجتمع أو على الفرد عقوبة. واسألهم يا محمد، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. اسألهم يا محمد، خاطب الأقوام المخالفين والمدعوين المناوئين من اليهود والنصارى، سلهم عن آبائهم وأجدادهم السابقين، سلهم عن قرية كانت على شاطئ البحر يعرفونها تاريخيا ويعرفونها أثريا، سلهم يا محمد عن تلك القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت لأنهم عرضت عليهم الجمعة فأبوا، فحينها أرادوا إلا السبت فسبتوا في سبتهم، فابتلوا بأن تخرج الأسماك مستعرضة أعدادها وقوتها ووفرتها وكثرتها على سطح ذلك الماء وعلى قرب ذلك الشاطئ وفي متناول يد أحدهم تلك الأسماك، لكنه ممنوع أن يصطاد في يوم السبت، محرم عليه أن يمس الأسماك بسوء في يوم سبته، ابتلاء بسبب فسقهم بما كانوا يفسقون. فماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا؟ انقسموا إلى ثلاث طوائف في مقام ذلك الابتلاء. طائفة نهت وأنكرت واعتزلت، وطائفة ارتكبت واحتالت، وطائفة سكتت. فكيف احتالوا؟ نصبوا شراك الصيد في يوم الجمعة، فجاءت الأسماك يوم السبت فدخلت في الشباك فأخذوها يوم الأحد قائلين إنا لم نصطد يوم السبت، الشباك في يوم الجمعة والأخذ في يوم الأحد، فما فعلنا في السبت فعلا ينكر علينا، بل إن الحيلة في الشرع باطلة وإن الحيلة على انتهاك المحرم أعظم من أن ينتهك من غير حيلة. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أمة منهم تتكلم مع أولئك الناصحين مع أولئك الدعاة، لما تعظون قوما الله مهلكهم؟ أجاب أولئك الدعاة أن هذا براءة للذمة، ولعل الله أن يهديهم، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ثم أخبر جل وعلا أنه أهلك المرتكبين للمحرم وسكت عن الساكتين، ثم قال بعد ذلك وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وهذا من المهام، مما يضاف إلى الأربع المهام، أن الله عز وجل قد يبتلي العباد بأنواع الخيرات وبأنواع الأزمات لعلهم يرجعون إلى الله عز وجل. وبلوناهم بالحسنات بالخير، وبلوناهم بالحسنات وبلوناهم بالسيئات، بالأزمات من فقر ومرض وعلة وشدة وما أشبه ذلك، بلوناهم بالصحة بالعافية بالمال بالجمال بحسن الحال، بلوناهم بالخير وبالشر بالحسنات والسيئات، ما الحكمة؟ لعلهم يرجعون إلى الله، لعلهم يتوبون، لعلهم يصلحون، لأن من الناس من قد يصلحه حسن الحال من المال، ومن الناس من قد يصلحه فقره لا كثرة ماله، والله عز وجل أعلم بأحوال عباده. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ويخاطب الله عز وجل مؤمني هذه الأمة أنه سيبتليهم، والخطاب موجه إلى الصحب الكرام خصوصا وإلى الأمة عموما: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. وهذه مهمة سادسة، أن الله عز وجل يبتلي المؤمنين لإظهار رقابة المراقبين من انتكاسة المنتكسين، ليظهر الذي يراقب الله جل وعلا في خلواته كما يراقبه في جلواته، الذي يراقب الله في باطنه كما يراقبه في ظاهره، الذي يراقب الله سرا كما يراقبه علانية، الذي إن تسهلت عليه الأمور وتيسرت عليه أسباب المعصية وأسباب الوقوع في الفحشاء والمنكر والفتنة، هل سيقف أمام رقابة رب العالمين ممنوعا من انتهاك ذلك المحرم؟ هل سيقيم بينه وبين المعصية برزخا اسمه الرقابة لله عز وجل، مع دنو المعصية وسهولة الحصول عليها والوصول إليها؟ إلا أنه يمنعه مانع الرقابة لله عز وجل. هل هناك من أهل الإيمان من إذا قيدت إليه وسيقة المعاصي دفعها بقوة الإيمان والرقابة لله عز وجل، أم أنه سيرتكب المعصية وأهم شيء لديه ألا يراه الناس وألا يعلم حاله كثير من الناس؟ ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، في متناول يدك، متناول رمحك، أن تجد صيد البر أمامك وأن يأتي إليك أرنبه إلى متناول يدك، هل ستأخذ ذلك الصيد وتذبحه تأكله، أم أنت محرم وفي بلد حرام لا يحل لك؟ تأمل معي، وأنت مستظل تحت شجرة شديد الظمأ شديد الجوع، عليك المتاعب، داعي الحال إلى شربة ماء أو كسرة خبز، فكيف إذا جاءت إليك مصيدات بر من غير مشقة أو تعب أو ملاحقة، بل في متناول يدك ورمحك؟ هل ستقول: أيها الأرنب إني أخاف الله، إني مراقب لله عز وجل، لا يمكن أن أصطاد، ولا يمكن أن أتناولك، ولا يمكن أن أقلق مضجعك أو أقلق سكينتك؟ أرنب تصول وتجول وتمر بك من أمامك ومن خلفك، تذهب وتأتي وتستعرض وأنت في شدة الجوع تنظر إليها، أرنب لحم لذيذ وشهي، ولكن هل كما يقول بعضهم اعملها والله غفور رحيم، ارتكب وتب إلى الله؟ المؤمنون الصادقون: إني أخاف الله، إني أخاف الله ليعلم الله من يخافه بالغيب. هناك رجال من أهل الإيمان رقابتهم لله عز وجل الباطنة كرقابتهم الظاهرة، وربما أشد، أنه إذا خلا بمحارم الله استعظم ذلك الأمر واستعظم تلك الحرمة، فقال إني أخاف الله رجال على درب الصديق يوسف عليه السلام حين قيل حيت لك، قال معاذ الله معاذ الله، يقولها عليه السلام وقد هيئت جميع الأسباب وأتيحت جميع الفرص، لكنه معتصم بالله، مراقب لله، تقي ورع، زاهد عابد، نبي رسول محفوظ بحفظ الله عز وجل. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، تهيأت وتزينت ولقد أغلقت جميع الأبواب، ولكن يوسف عليه السلام إنه عبد اصطفاه الله جل وعلا، ويصطفي الله من يشاء من العباد المؤمنين الذين إذا أتت إليهم المعاصي وفتحت عليهم أبوابها ليلجوها وأغلقت أبواب رؤيتهم من قبل البشر، علموا أن باب الله لا يغلق وأن الله يراهم وأن الله يسمع سرهم ونجواهم وأن الله مطلع على سرائرهم وضمائرهم وأن الله قادر على أن يكشفهم ويفضحهم وأن ينتقم منهم، وما يسرهم إلا لحكمة. ولذا رجال صادقون إذا أتت إليهم المعصية أغلقوا بابها وأعلنوا قائلين معاذ الله معاذ الله. نعم أمة الإسلام ونحن في زمان تبث إلينا عبر قنوات المستنقعات الغربية من أنواع الرذيلة ومن أنواع المنكر، من الصور الهابطة والأصوات الماجنة والقصص والحكايات الغزلية وما أشبه ذلك مما ضجت به الكرة الأرضية وتألمت له قلوب المؤمنين الصادقين، واشتكى منه الدعاة والعلماء، اشتكوا إلى الله مما أصاب أمة الإسلام من السيول الجارفة التي تجرف شباب الأمة بآلات النت وبآلات الواتساب وبآلات الشبكات الفضائية التي تجعل من الشاب شابا مختل بتلفون أو بجوال أو بأيباد أو بأي جهاز، وربما تحت بطانيته وعلى فرش نومه قرب أبيه وأمه لا يدرى ماذا يشاهد ولا ماذا يصنع. فكيف عباد الله إذا رأيتم هذه الآلات قد طغت في حياتنا وعصفت بأبنائنا وشبابنا؟ ربما من بيوت الله يدخل الشاب إلى بيت الله وربما يستقبل ويراسل ما لا يرضي الله عز وجل، ما يدعو إلى انتقام الله منه، ما يدعو إلى أن يكون عظة وعبرة، ما يدعو إلى انتكاسة عاجلة، ما يدعو إلى ضرب قاتلة، ما يدعو إلى أن تكون حياته حياة عاطلة من الخير، فاشلة في درب السير. نعم أمة الإسلام، ولذا فلنكن على حذر وعلى انتباه ويقظة، خصوصا من هداهم الله وحبب إلى قلوبهم الإيمان والسنة والطاعة والعبادة، وكما قيل في المثل الشعبي باب يأتي منه الريح أغلقه واستريح. إذا رأيت الفتنة إليك قد أتت وأقبلت بخيلها ورجلها وأعدت عدتها وأعدت جيوشها لاقتحام ثغرات قلبك وللقضاء على إيمانك ولإطاحة باستقامتك ولأن تجعلك ربما شابا مشارا إليك بأصبع الازدراء والتحقير، لأن الله هتك ستره عنك كما هتكت الستر بينك وبينه، أيها الإخوة. وربما ابتلي العبد لقصور في علمه ونقص في فهمه، وإن كان في عداد العباد، ربما تسورت الفتنة وتقحمت عليه محرابه ومنبره ومسجده وموضع عبادته، من حيث لا يشعر إن لم يتفقه وإن لم يتعلم وإن لم يكن له مرجعية علمية عند المشكلات ونزول المعضلات. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، وذكر من أولئك الثلاثة غلام جريج. ويا ترى من جريج؟ كان جريج رجلا عابدا اتخذ له صومعة من دون الناس، وبينما هو في صلاته يوما إذ أتت إليه أمه فوضعت يدها على حاجبها ونادت: يا جريج! وجريج يصلي، فقال جريج: رب أمي وصلاتي، أي هل أجيب أمي وأقطع صلاتي أم أستمر في صلاتي؟ ثم مضى في صلاته ولم يجب أمه، فعادت الأم وبقلبها من الأسى ما به. وفي اليوم الثاني تأتي الأم تنادي: يا جريج! فقال جريج: رب أمي وصلاتي، ثم استمر في صلاته، فعادت الأم وهي أشد وجدا عليه من الأمس. وفي اليوم الثالث تأتي أمه فتنادي فيقول كما قال في يومه الأول وثانيه، فنفذ الصبر لدى الأم فأرسلت قضيتها إلى الله محكمة رب العالمين بينها وبين ولدها العابد وليس العاصي، العابد: اللهم لا تمته حتى تريه عيون المومسات، أي الزواني. دعوة أم وهو عابد في صومعة بعيد عن الناس وفتنهم وقضاياهم وشهواتهم، ويأتي الابتلاء وتأتي المحنة، لأنه كان قاصر العلم، ولو كان فقيها لقدم إجابة الأم على صلاة النافلة، فالنافلة مستحبة وإجابة الأم واجبة، فإذا تعارض الواجب مع المستحب قدم الواجب على المستحب. فلما دعت جعل الله أسبابا لمحنة أشد، فتحركت أحقاد العصاة وتأججت نيران البغضاء في قلوب العصاة، فقالوا: من لنا بجريج؟ من سيفتن جريج؟ هذا الرجل عابد، لا بد أن نسيء إليه وأن نوقعه في فضيحة. كانوا عنه في غفلة، كانوا عنه في منأى، ولكن بسبب معصية إن سميناها معصية مع أنه متأول رضي الله عنه، تأجج العصاة وكادوا له. فقالت: بغي من بغاياهم يتمثل بحسنها وجمالها، أنا لكم بجريج، أنا أكفيكم أمره. توجهت إلى جريج، لكن جريجا كان معتصما بالله عز وجل، مراقبا لله، صادقا مع الله، لم يلتفت إليها. فلما يأست الرجل لديه صلابة إيمانية وقوة تقوى ورقابة إلهية، لم تستزله الشهوة ولم يفتنه الجمال ولم ينزله جمال المرة من علياء الاستقامة، بل ظل في كبد السماء منيرا لامعا في سماء تاريخ البشرية أنه لا يتجاوب مع معصية ولا مع زانية ولا مع صورة عارية أو داعية غانية، بل إنه أراد الباقية ولم يرد الفانية، فاعتصم بالله ودفع في وجه تلك المرأة بقوة الإيمان واليقين. فلما يأست توجهت إلى راع كان يأوي إلى صومعة ذلك العابد، فأمكنت الراعي منها. فلما ولدت جاءت تحمل مولودها إلى ملك البلدة تقول: هذا من جريج العابد. والناس شراع، شراع إلى إساءة الظن بالمستقيم، وفرحون إذا وجدوا أدنى تهمة أو إساءة أو قصور في ذي استقامة. فأرسل الملك جنوده فأتوا مستنزلين جريجا من صومعته، يضربون الصومعة بفؤوسهم حتى أنزلوها وكانت من طين، دمروا مسجده وأنزلوه وضربوه وسلسلوه وربطوا يديه إلى عنقه وقادوه يجروه. الرجل يقول: ماذا فعلت؟ ماذا صنعت؟ ما بالأمر؟ ما لكم هذا الاقتحام المباشر والهدم المسجدي؟ ماذا فعلت؟ ماذا عندي؟ ما ذنبي؟ ما هو الذنب؟ قادوه إلى مكتب التحقيق ومسرح الزواني، فلما دخل ورأى الزواني تبسم رضي الله عنه، لأنه سمع دعوة أمه وهو يصلي، تبسم. فقال: ماذا؟ قالوا: هذا ولدك. فقالت المرأة: نعم هذا ولدك. ماذا يفعل؟ يقدم شكوى؟ يتوجه إلى محامي؟ الملك وجنده والدولة كلها ضده، من سيتجرأ أن يقف معه محاميا؟ ومن ممكن أن يدافع عنه من البشر؟ المجتمع فيه من السوء ما فيه. ماذا يفعل؟ أصحاب الصلة بالله عز وجل لا تنقطع صلتهم بالله، بل تعظم إذا اشتدت أمورهم، وتظهر حينئذ بعد الابتلاء والامتحان كراماتهم. لا تظن أن من الكرامات ألا تؤذى وألا تمتحن، بل قد يكون الإيذاء والامتحان سببا للرفعة وظهور المكانة والكرامة. فحينها توجه ليصلي، فصلى ركعتين واتصل بالله ولا نعلم ماذا قال وما هو الدعاء، فسلم ثابت القلب برباطة جأش لا يهتز، مهما أسيء إليه هو عزيز بطاعة الله، وإن ناله الأذى فليس إلا سبب رفعة. يتوجه إلى الغلام ويطعن بأصبعيه في بطن الغلام: يا غلام، من أبوك؟ من أبوك؟ هذا غلام رضيع، سينطق؟ نعم سينطق. من سينطقه؟ رب العالمين. لماذا؟ لإكرام ولي من أوليائه، لتعلم الأمم والأقوام أن الله وإن سلط الأذى على أوليائه وعباده المتقين فليس إلا كير امتحان ليصفو أمرهم وتصفو ظواهرهم وبواطنهم وتعلو أماكنهم في الدنيا والأخرى. من أبوك؟ قال: أبي فلان ابن فلان الراعي. تغيرت موازين النظر وتحولت تواريخ البشر إلى أن تسطر في جبين تاريخها: إن لله أولياء وعبادا صادقين يؤذون ويمتحنون لقصور فيهم، ولكن لوجود المصداقية مع الله في قلوبهم فالله يدفع عنهم ويرفع شأنهم. فتوجه القوم إليه يعتذرون يتأسفون، فأعادوه قائلين: نبني صومعتك من ذهب؟ قال: لا. قالوا: من فضة؟ قال: لا، ابنوها أعيدوها كما كانت من طين، لا يهمني الذهب ولا تهمني الفضة، يهمني أن أكون ذهبيا مع الله، أن أكون فضيا في عبادتي لله عز وجل، أن أكون معدنا رفيعا صافيا نقيا في مقام الطاعة وادعاء الإيمان، مصدقا قولي بفعلي، مترجما عباراتي بعباداتي. فهؤلاء عباد الله الذين يمرون بمقامات الامتحانات. وللحديث بقية أيها الإخوة، فالموضوع ذو شعب وذو مقامات أخر، ولكن أكتفي بما تقدم وأقول لنفسي وللسامعين: لا بد أن نعلم أن ما من عبد إلا وهو عرضة للابتلاء، عرضة للابتلاء، سواء لمعصية منه أو لقصور أو لابتلاء محض واختبار أو لغير ذلك من المقاصد الإلهية. فإذا كنا عرضة للامتحان والاختبار، لابد أن نوطن أنفسنا لنكون صادقين مع الله، لنكون ثابتين على دين الله، لنكون قائمين بما أوجب الله علينا. وأنتم في هذه البلدة امتن الله عليكم في هذه الآونة بأن أوجد هذا الدار المبارك وهذا المسجد، وأوجد شيخا عليه قائما من أبنائكم وإخوانكم، فرغ نفسه زمنا لحفظ القرآن وحفظ السنة وتعلم العلوم الشرعية، ليعود إلى آبائه وإخوانه وأبناء بلدته يحمل إليهم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الدار يعتبر أيضا امتحانا لكم، هل ستعرفون لهذه النعمة قدرها؟ وهل ستشكرون الله عليها؟ هل ستغتنمون وجودها؟ هل ستلتفون حول شيخكم مستفيدين، متعلمين، معلمين أنفسكم، دافعين بالنفس، بالأولاد، بالنساء في مسجدهن، نتعلم، نجتمع جميعا على هذه المائدة ما استطعنا؟ فأهيب بكل عاقل ألا تحرم نفسك هذا الخير. إن كنت مشغولا بكسب الأرزاق فهذا مطلب شرعي، اعمل واذهب واشتغل، كنت في السوق، في النادرة، تصعد يريم، في صنعاء، في دمار، حيث كنت من أرض الله عز وجل، تابع الأخبار وتواصل مع الأبناء، ارسلوا إلي الخطبة، ارسلوا إلي الدروس، أسمع ولو كنت في أطراف الدنيا. وإن كنت هاهنا وعندك عمل، لا أقل من أن تحضر بين مغرب وعشاء، تسمع نصيحة، درسا، تكون من أهل المساجد، من رواد الحلقات، من أهل العلم والخير. وإن لم تحفظ، وإن لم تكن عالما، وإن لم تصر مفتيا وفقيها، لا يلزم، المهم أن تكون محبا للعلم وأهل العلم، للمساجد وعباد الله في المساجد، أن تكون محبا لهذا الخير. فهي الباقيات الصالحات، سنموت جميعا ولن يبقى إلا ما كان لنا من أثر. يقال: رحم الله فلان ابن فلان، كنا نراه عند العمود، رحم الله الأخ فلان كان دائما في هذا المكان، رحم الله الوالد فلان على كبر من السن ويأتي بعكازه كل يوم، إلا إذا كان مريض أو مشغول، كل يوم أراه وهو عند الجدار مستند هناك، يسمع الدرس، يصلي على نبيه، كلما ذكر نبينا صلى عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسمع ذكرا، يسمع خيرا، يعود إلى بيته مستبشرا، فرحا، مسرورا، يعود إليهم يعلمهم ما سمع، يذكرهم بما ذكره في بيت الله عز وجل. فإذا احتففتم والتففتم على هذه المائدة المباركة التي سيقت إليكم في زمان لا يجدها كثير من المسلمين، انظر في مشارق الأرض ومغاربها لن تجد إلا بقاع معدودة يوجد فيها مثل هذا الخير. أنت تعتبر من أمن الناس منه وأعظمهم نعمة في هذه الأيام شيقت إليك. وكأن الله يقول يا أهل السدة خصوصا وابن عموما هذه نعمة سقناها إليكم، شاب من أبنائكم ومسجد واسع يتسع لكم وعلم ينشر على مسامعكم، لا يراد منكم جزاء ولا شكور، وإنما يراد منكم أن تغتنموا هذا الخير. فماذا أنتم قائلون؟ ماذا أنتم قائلون؟ أناس يبكون على فراق هذه المجالس، أناس تتقطع قلوبهم حسرة على فراقها وفواتها، وأنت سيقت إليك وفي مثل هذا الخير اغتنموه سلمكم الله. فأنا أهيب بكم وأشيد بجهود الذين رأينا جهودهم في مثل هذا الخير، متعاونين متناصرين متآزرين متآخين متعاونين على مثل هذه الخيرات، فهي الباقيات الصالحات التي نرجو أن الله عز وجل يديمها علينا وعليكم. وأسأل الله بمنه وكرمه أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا ما يسخطه ويأباه، ونسأله الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك اللهم ألا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته. نسألك اللهم أن تجعل هذا المجلس شاهدا لنا بالحسنات والطاعات، اللهم اجعله مجلس خير وبركة، اللهم أدمه علينا أعواما عديدة وسنين مديدة يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، وادفع عنا شر الظالمين وادفع عنا شر الظالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اكفنا شرهم اكفنا شرهم، وأمن بلادنا وسائر بلدان المسلمين يا عزيز يا حكيم يا رحمن يا رحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.